بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في الأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتاب التوبة والإنابة من كتاب المستدرك: أخبرني عمرو بن محمد بن منصور العدل، قال أخبرنا السري بن خزيمة، قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي، قال حدثنا إسحاق بن يوسف، قال حدثنا عوام بن حوشب عن عبد الله بن السائب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما. قال: ثم قال بعد ذلك: إلا من ثلاث: الإشراك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة. أما نكث الصفقة فالإمام تعطيه بيعتك ثم تقبل عليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخر أبو عمر. أحسن الله سيدنا. نبي إليه قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق، قال أخبرنا هشام بن علي السدوسي، قال حدثنا عبد الله بن رجاء، قال حدثنا حرب بن شداد، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلاة الخمسة التي كتبنا عليه، ويصوم رمضان ويحتسب صومه يرى أنه عليه حق، ويعطي زكاة ماله يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجلا سأله فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: هي تسع: إشراك بالله، وقتل نفس المؤمن بغير حق، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين المسلمين، استحلال البيت الحرام، قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم قال: لا يموت رجل لم يعمل هذه الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبوابها مصاريع من ذهب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال أخبرنا جعفر بن عون، قال أخبرنا المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلج النار أحد بك من خشية الله عز وجل حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله عز وجل، ودخان جهنم في من خاري مسلم أبدا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا بكر بن محمد الصرفي مروى، قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل، قال حدثنا إسحاق بن سليمان، قال حدثنا جعفر الرازي، قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر الله فبرت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذبه الله تعالى يوم القيامة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه، قال حدثنا بحر بن نصر، قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال اخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل يوم الا هو يختم عليه، ولا ليله الا هو يختم عليها، حتى اذا حيل بين العبد وبين العمل قال الحفظه: يا ربنا، هذا عمل عبدك قبل ان يحال بينه وبين العمل، وانت اعلم به. قال عمرو: حدثني عبد الكريم عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان اول من يعلم بموت العبد الحافظ، لانه يعرج بعمله وينزل برزقه، فإذا لم يخرج رزق علم أنه ميت. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن عقبة الشيباني الحافظ، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي، قال حدثنا بشير بن عمر الزهراني، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلامة عن محمد بن المنكدر أنه قال: التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهم، فقال ابن عباس: أي آية من كتاب الله عز وجل أرجع عندك؟ فقال عبد الله بن عامر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فقال: لكن قول إبراهيم. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثني علي بن عيسى قال حدثنا مسدد بن قطن قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني شريك بن عبد الله عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي صادق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجنة ثمانية أبواب، سبعة مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه. أخبرني أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن سواد السرجي الصرحي قال حدثنا ابن ابي قال اخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الشيطان قال وعزتك يا ربي لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم. فقال الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلي لا ازال اغفر لهم ما استغفروني. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني والحفظ قال حدثنا ابو زكريا يحيى بن محمد بن حذولي الشهيد قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العشي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثني عبيد الله بن سلمان الاغر عن ابيه عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: كل شيء تكلم به ابن ادم فانه مكتوب عليه، فاذا اخطا خطيئه فاحب ان يتوب الى الله عز وجل فلياتي بقعه رفيعه فليمدد يديه الى الله عز وجل ثم يقول: اللهم اني اتوب اليك منها لا ارجع اليها ابدا، فانه يغفر له ما لم يرجع في عمله ذلك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرنا الحسن بن الحليم المروزي قال اخبرنا ابو المواجه قال اخبرنا عبدان قال اخبرنا سليمان بن المغيره عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ابي قتاده انه قال: قال عبره يعني ابن قرط: انكم لتعملون اليوم اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال: فقلت لأبي قتادة: فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال: هو ذا كذلك أقول. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا سعيد بن سنان قال حدثني قال حدثتني أم الشعثاء عن أم عصمة العوصية وكانت قد أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعمل ذنبا إلا وقف الملك الموكل بإحصاء ذنوبه 3 ساعات، فإن استغفر الله من ذنبه ذلك في شيء من تلك الساعات لم يوقفه عليه ولم يعذب يوم القيامة. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرني بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي مره قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن ابان معنى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله تبارك وتعالى يقول: من عالم منكم اني ذو قدره على مغفره ذنوبي غفرت له ولا ابالي وما لم يشرك بي شيئا. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الحكم بن مصعب عن محمد بن علي بن عبد الله عن ابي عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثني أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه الري قال حدثنا محمد بن فرج الأزرق قال حدثنا حجاج بن محمد المصيصي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعظم من أن يثني عقوبته على عبده، وإن أذنب ذنبا في الدنيا فستر الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. آخر كتاب التوبة والإنابة كتاب الأدب. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي قال حدثنا أبو الحسن محمد بن سنان القزاز قال حدثنا عمرو بن صالح بن رستم الخزاز قال حدثنا أيوب بن موسى بن عمرو بن سعد بن العاص عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو الحسين أيوب بن موسى بن عمرو بن سعد بن العاص عن أبي عن جده عن جدي رضي الله عنه صلى الله عليه. قال حدثنا أيوب بن موسى بن عمرو بن سعد بن العاص عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى السبيعي والكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ناصح بن ابو عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لان يؤدب احدكم ولده خير له من ان يتصدق كل يوم بنصف صاع. حدثنا ابو العباس محمد بن اخوه قال حدثنا بكر بن قتيبه القاضي بمصر قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن علي بن ابي ذباب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذن الله فقال له ربه: يرحمك ربك يا آدم. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثناه علي بن حمشاد قال له قال حدثنا محمد بن غالب الضبي وهشام بن علي السلوسي قال حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمه قال حدثنا احمد بن سلمه عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال لما نفخ في ادم الروح فبلغ الخياشيم عطس فقال الحمد لله رب العالمين، فقال الله تبارك وتعالى يرحمك الله. هذا حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم، وان كان موقوفا فان اسناده صحيح بمره. أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد الحنظلي بقنطرة بردان قال حدثنا أبو قلابة الرقشي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمع أن يشمته. يقول يرحمك الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب قال ها يضحك منه الشيطان. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عبد الله بن عياش عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا سعيد بن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال اخبرني ابي عن حكيم عن حكيم بن افلاح عن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للمسلم على المسلم اربع خلال، يجيبه اذا دعاه ويعوده اذا مرض ويشمته اذا عطس ويشيعه اذا مات. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرنا علي بن احمد بن قرقوب بن التمار بهمذان قال حدثنا ابراهيم بن الحسين قال حدثنا ادم بن ابي ياسين قال حدثنا ابن ابي ثيب عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى يحب العطاس، فاذا عطس احدكم فحق على كل مسلم فحق على كل من سمع ان يقول يرحمك الله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهذه ترجمة لم يحل أبو عبد الله البخاري بحديث منها. وقد حدثنا أبو زكريا العمري قال حدثنا الحسين بن محمد القباني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العطس من الله والتثاؤب من الشيطان، فاذا عطس احدكم فحق على كل من سمع ان يقول يرحمك الله. يعني سيدنا اذا تثاءب يستعذ بالله من الشيطان ولا لم يثبت استعاذ؟ قالها احيانا من غير ذكر يعني. أحسن عليكم. طب يجوز أن أذكرها أن يحمد الله عز وجل حتى أشمته إذا نسي أن يحمد؟ أقول له قل الحمد لله. نعم. أحسن الله عليكم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عقبة قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يجلسوا بأفنية الصعودات. قالوا إنا لا نستطيع ذاك ولا نطيق يا رسول الله. قال أما لا فأدوا حقها. قال وما حقها يا رسول الله؟ قال رد التحية وتشميت العاطس إذا حمد الله وغض البصر وارشاد السبيل. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا محمد بن قبل حفظه قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد. نعم سيد. الصعودات. الصعودات. قال اخبرنا محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان احدهما اشرف من الاخر فعطس الشريف فلم يحمد الله فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عطس الاخر فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشريف عطست فلم تشمتني، وعطس هذا فشمته، قال انك نسيت فنسيتك، انك نسيت الله فنسيتك، وان هذا ذكر الله فذكرته. صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا عاصم بن كريب عن ابي برده بن ابي موسى انه قال شهدت ابو موسى شهدت ابا موسى وفي بيت ام الفضل فعطست فشمتها وعطست فلم يشمتني، فلما جئت الى امي اخبرتها فلما جاءها ابو موسى قالت له عطس عندك ابني فلم تشمته عطست امراه فشمتها. فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وإنها عطست فحمدت الله فحمدت الله فشمتها. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه. قالت: أحسنت أحسنت. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن ولي قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو الربيع الحارثي ومحمد بن يحيى القطعي قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا الحضرمي بن لاحق عن نافع أن رجلا عطس عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا، ولكن ليس هكذا علمنا، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم أن نقول الحمد لله على كل حال. هذا أحد. نعم. إذا عطس أحدنا أن نقول الحمد لله على كل حال. هذا حديث صحيح الإسناد قريب في ترجمة الشيوخ نافعا ولم يخرجه. وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الباب حديثان تفرد بروايتهما محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن آبائه. أما الحديث الأول منهما فحدثناه أبو العباس محمد الأقوى قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر قال حدثنا سهل بن عامر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العاطس يقول الحمد لله على كل حال، ويقول الذي يشمته يرحمك الله ويرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا من أوهام محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الفقيه القاضي رحمه الله، فلولا ما ظهر من هذه الأوهام لما نسبه أئمة الحديث إلى سوء الحفظ. وبيان ما ذكرته ما أخبرناه أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن مثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثني أخي عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقول له يرحمك الله، وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. فأما اللفظة التي اختارها فقهاء أهل الكوفة للعطس في الجواب في هذه التحية فحدثناه أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثني أبي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عطاء بن السائبي وحدثنا أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه قال حدثنا علي بن عبد العزيز المكي ومحمد بن أيوب الرازي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبيض بن أبانا قال حدثنا أبيض بن أبانا القرشي عن عطاء بن السائبي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، وليقل له يرحمك الله، ويقل يغفر الله لنا ولكم. هذا حديث لم يرفعه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود غير عطاء بن السائبي، تفرد بروايته عنه جعفر بن سليمان الطبعي وأبيض بن أبانا القرشي. والصحيح فيه رواية الإمام الحافظ المتقن سفيان بن سعيد الثوري عن عطاء بن السائبي. حدثناه أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا حمد بن عياش الرملي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان، وأخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن إس القاضي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال أخبرنا أبو العباس المحمودي قال حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا محمد. نعم سيدي. أبو نعيم قال حدثنا سفيان، انتهى الاستدلال، وأخبرنا أبو العباس. حاضر. من أول سنة سيدنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان، وأخبرنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان، وحدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله أنه قال: إذا عطس الرجل فليقل الحمد لله، وليقل له يرحمك الله، فإذا قيل له يرحمك الله فليقل يغفر الله لنا ولكم. هذا المحفوظ من كلام عبد الله إذ لم يسنده من لم يعتمد روايته. وأما حديث سالم بن عبيد النخعي في هذا الباب فحدثناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزهد الأصفهاني قال لم يسنده أيوه قال: هذا المحفوظ من كلام عبد الله إذ لم يسنده من يعتمد روايته. وأما حديث سلم بن عبيد النخعي في هذا الباب فحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزهري الأصبهاني قال حدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان، وأخبرنا إبراهيم بن محمد بن حاتم الحيري قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني الصنعاني بصنعاء قال حدثنا محمد بن جعش من الصنعاني قال حدثنا سفيان، وحدثنا أبو بكر بن إسحاق واللفظ له قال أخبرنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن هلال بن يساف عن رجل آخر قال: كنا مع سالم بن عبيد في سفر فعطس رجل فقال: السلام عليكم. فقال: السلام عليك وعلى أمك. ثم سأله فقال: لعلك وجدت عن ذلك. عند ذلك لعلك وجدت عن ذلك. فقال: ما أحب أن تذكر أمي. فقال سالم: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سيدنا. صح كده؟ عن ولا عند؟ عن عن. لعلك وجدت عن ذلك. فقال: ما أحب أن تذكر أمي. فقال سالم: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطس رجل فقال: السلام عليكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك وعلى أمك. ثم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله رب العالمين، وليقل له يرحمك الله، وليقل يغفر الله لي ولكم. وقد تابع زهيرة بن قدامة سفيان الثوري على روايته عن منصور: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوية قال حدثنا محمد بن أحمد بن النضري قال حدثنا معاذ بن عمرو قال حدثنا زيدة عن منصور عن هلال بن يساف عن رجل من النخع انه قال: كنا مع سيد بن عبيد الله في سفر فذكر الحديث بطوله مثل حديث الثوري. رواه جرير بن عبد الحميد عن منصور عن على الوهمي: فاسقط الرجل المجهول النخعي بين هلال بن يساف وسالم بن عبيد. حدثناه الاستاذ ابو الوليد قال حدثنا ابراهيم بن علي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال: اخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف انه قال: كنا مع سيد بن عبيد في سفر فعطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم. فقال سالم: السلام عليك وعلى أمك. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، وليقل من عنده يرحمك الله، وليرد عليه يغفر الله لنا ولكم. الوهم في رواية جرير هذه ظاهرة، فإن هلال بن يساف لم يدرك سالم بن عبيد ولم يره، وبينهما رجل مجهول. فأما الله نعم، الوهم ظاهر. الوهم في رواية جرير هذه ظاهر، فإن هلال بن يساف لم يدرك سالم بن عبيد ولم يره، وبينهما رجل مجهول. فأما اللفظ الذي وقع لبعض الفقهاء الذي لا يميز بين صحيح الأخبار وتقييمها في أمر النبي صلى الله عليه وسلم العاطس أن يقول للمشمت يهديكم الله ويصلح بالكم، فيوهم أن هذا التشميت لأهل الكتاب دون المسلمين. فأخبرناه محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة قال حدثنا احمد بن حازم بن ابي غرزه قال حدثنا ابو نعيم وخبيصة قال حدثنا سفيان قال حدثنا حكيم بن الديلم قال حدثنا ابو برده قال حدثنا ابو موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون ان يقول لهم يرحمكم الله، وكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا حديث متصل الاسناد، وهذا الخبر ليس بخلاف الاخبار الماثوره الصحيحه المتفق عليها في الجامعين الصحيحين الامامين محمد بن اسماعيل ومسلم بن الحجاج، لان من السنن الصحيحه ان يقول المسلم لاخيه العاطس يرحمك الله فيجيبه بان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اليهودي اذا عطسوا يهديكم الله ويصلح بالكم، يدل على ما امر النبي صلى الله عليه وسلم، يدل ما امر صلى الله عليه وسلم ان يقال للمسلم اذا عطس يرحمكم الله. فالمحتج بذلك ليس يميز بين العاطس والمشمت، وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وللمسلمين، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه والمسلمين بالهدايه في اخبار كثيره يطول شرحها في هذا الموضع. وهذا امر النبي وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم خليله وصفيه وختنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان يسال الله الهدايه، كما اخبرناه ابو العباس محمد بن احمد الحبي بمروى قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا النضر بن شمال قال اخبرنا شعبه عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد تسديدك السهم. ثم امر صلى الله عليه وسلم ولده الحسن ابن علي سيد شباب اهل الجنه بمثل ما امر به اباه رضي الله عنهما. حديث بريد بن ابي مريم عن ابي الحوراء عن الحسن بن علي في دعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني فيمن هديت، اشهر من ان يذكر اسناده وطرقه رجعنا إلى الأخبار الصحيحة في الآداب مما لم يخرجها الإمامان. أشهر من أن يذكر إسناده وطرقه، ورجعنا إلى الأخبار الصحيحة في الآداب مما لم يخرجها الإمامان. حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا احمد بن سلمه عن الزبير عن جابر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يضع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مضطجع. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه على سيدنا لفظه يرحمنا يرحمكم الله، هذه تثبت. شفتها هنا؟ ها؟ ما هو اتكلم عليها كثير واطال فيها النفس يعني. يرحمنا ويرحمكم الله. مفيش حاجه تثبت منها. لا، على اساس ان هو تخصيص يهديكم الله لاهل الكتاب اذا عطسوا امام المسلم، فقال هذا خاص باهل الكتاب. الشيخ الالباني ذكر ذلك في صحيح صح، الأدب المفرد. يا دي الأدب المفرد اللي أنت قرأته. هو كله هنا يا سيدي. الله يرحمنا ويرحمك والله، دي لا تصح. أحسن الله إليك. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اشتمال الصماء وان يرفع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق على ظهره. حدثني علي بن حمشاد العلو قال حدثنا عبيد بن شريك البزاز بزار قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن ابراهيم بن ميسره عن عمرو بن الشريد عن ابيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به متكئا على ألية يده خلف ظهره فقال: تقعد قاعدة المغضوب عليهم قعدة، تقعد قاعدة المغضوب عليهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثني علي بن حمشاذة قال حدثنا عبيد بن شريك البزار قال حدثنا أبو الجماهير محمد بن عثمان التنوخي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير المجالس أوسعها. هذا حديث صحيح على شرط مسلم لم يخرجاه. حدثني علي بن حمشاذة قال حدثنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا معل بن منصور الرازي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أوذن بجنازة في قومه فجاء وقد أخذ الناس مجالسهم فلما رأوه تسربوا إليه فجلسوا في ناحية وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير المجالس أوسعها. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. حدثنا أبو عبد الله محمد أخو الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا مصادف بن زياد المديني قال: وأثنى عليه خيرا قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: لقيت عمر بن عبد العزيز بالمدينة في شبابه وجماله وغضارته. قال: فلما استخلف قدمت عليه فاستأذنت عليه فأذن لي فجعلت أحد النظر إليه فقال لي: يا ابن كعب ما لي أراك تحد النظر؟ قلت: يا أمير المؤمنين لما أرى من تغير لونك ونحول جسمك ونفار شعرك؟ فقال: يا ابن كعب فكيف لو رأيتني بعد ثلاث في قبري وقد انتزع النمل مقلتي وسالت على خدي وابتدر من خراي وفمي صديدا لك لكنت لي أشد. نعم، مقلتي مقلتي وسالت على خدي وابتدر من خراي وفمي صديدا لكنت لي أشد إنكارا. دع ذاك، أعد علي حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت. قال ابن عباس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء شرفا، وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة، وإنكم تجالسون بينكم بالأمانة، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا جذوركم، ولا ينظر أحد منكم في كتاب أخيه إلا بإذنه، ولا يصلين أحد منكم وراء نائم ولا محدث. قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال إلى الله تعالى فقال: من أدخل. نعم، الكتاب هنا المكتبات الرسائل يعني، مش الكتاب اللي احنا بندرس فيه البخاري ولا أبو داود ولا مالك. والتليفون من باب أولى طبعا، تسير خصوصيات. أيوة خصوصيات. أيوة. قال وسئل رسول الله كسب كل حاجة بقى قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال إلى الله تعالى فقال: من أدخل على مؤمن سرورا، إما أطعمه من جوع، وإما قضى عنه دينا، وإما ينفس عنه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب الآخرة، ومن أنظر موسرا أو تجاوز عن معسر أو ظله الله يوم لا ظل إلا ظله، ومن مشى مع أخيه في ناحية القرية لتثبت حاجته لتثبت حاجته ثبت الله عز وجل قدمه يوم تزول الأقدام، ولأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته وأشار بإصبعه أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين. ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي ينزل وحده ويمنع رفده ويجلد عبده. ولهذا الحديث إسناد آخر بزيادة أحرف فيه. قال: سمعت أبا سعيد الخليل بن أحمد القاضي في دار الأمير السديد أبي صالح. هنا ما ينفعش خالص، الكلام ده كله متصل كلام الحاكم. ولهذا الحديث اسناد اخر بزياده احرف فيه سمعت ابا الخليل يذكر دليل عرفه. ولهذا الحديث إسناد آخر بجارة أحرف فيه: سمعت أبا سعيد الخليل بن أحمد القاضي في دار الأمير السرير أبي صالح المنصور بن نوح بحضرته يصيح برواية هذا الحديث، فقال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبيد الله بن محمد العشي قال حدثنا أبو المقدام هشام بن زياد قال حدثنا محمد بن كعب القرظي قال: شهدت عمر بن عبد العزيز وهو أمير علينا بالمدينة للوليد بن عبد الملك وشاب غليظ ممتلئ الجسم، فلما استخلف أتيت بخناصر فدخلت عليه مكان فأتيت بخناصرته فدخلت عليه وقد قاس ما قاس، فإذا هو قد تغيرت حالته عما كان. ثم ذكر الحديث وزاد فيه: ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله عز وجل، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله عز وجل، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق مما في يده. وقال: فأفنبئكم بشر من هذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا. أفأنبئكم بشر من هذا بشر من هذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. إن عيسى ابن مريم صلوات الله عليه قام في بني إسرائيل فقال: بني إسرائيل لا تتكلموا بالحكمة عند الجاهل فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموها. نعم، لا تتكلموا بالحكمة عند الجاهل فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا ظالما، ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم. يا بني إسرائيل الأمر ثلاث: أمر تبين غيه فاجتنبوه، أمر اختلف فيه فردوه إلى الله عز وجل. هذا حديث صحيح، قد اتفق هشام بن زياد البصري ومصادف بن زياد المدني على روايته عن محمد بن كعب القرظي، والله أعلم. ولم أستجز إخلاء هذا الموضع منه، فقد جمع آدابا كثيرة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال حدثني أبي قال حدثنا أوزاعي قال أخبرني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن يعيش الغفاري عن أبي أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة بعد المغرب، فقال: يا فلان انطلق مع فلان، ويا فلان انطلق مع فلان، حتى بقيت بخمسة أنا خامسهم، فقال: قوموا بعدي. ففعلنا، فدخلنا على عائشة رضي الله عنها ذلك قبل أن ينزل الحجاب، فقال: يا عائشة أطعمينا. فقربت جشيشة، ثم قال: يا عائشة أطعمينا. فقربت حيسا مثل القطاط، ثم قال: يا عائشة أسقينا. فجاءت بعس، ثم قال: إن شئتم نمتم عندنا، وإن شئتم انجليتم إلى المسجد فنمتم فيه. فقال: فنمنا في المسجد، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل فأصابني نائما على بطني، فركضني برجلي وقال: ما لك وهذه النومة؟ هذه نومة يكرهها الله أو يبغضها الله. هذا حديث مختلف في إسناده على يحيى بن أبي كثير، وآخره أن الصواب قيس بن طخفة الغفاري، وشهده حديث أبي هريرة. حدثنا أبو زكريا العمري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل مضطجع على بطنه فضربه برجله وقال: إنها ضجعة لا يحبها الله عز وجل. هذا حديث صحيح على شرط مسلم لم يخرجه. حدثنا علي بن حمشاد العلو قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا هشام بن عن قتادة عن كثير بن ابي كثير عن ابي عياض عن ابي عياض نعم همام قال حدثنا همام عن قتادة عن كثير بن ابي كثير عن ابي عياض عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل بين الشمس والظل. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حدثنا ابو بكر بن ابي دارم الحافظ بالكوفة قال حدثنا أحمد بن موسى بن إسحاق التميمي قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد في الشمس فقال: تحول إلى الظل فإنه مبارك. حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبي وهو قاعد في الشمس فقال: تحول إلى الظل فإنه مبارك. هذا حديث الإسنادي. وإن أرسله شعبة فإن من جاب بن الحارث وعلي بن مسهر ثقتان. أخبرنا عبد الصمد بن علي البزار ببغداد قال حدثنا حمد بن سهل قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي عبد الله مولى أبي موسى الأشعري عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال: كنا في بيت في شهادة فدخل علينا أبو بكرة فقام إليه رجل عن مجلسه فقال أبو بكرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه، ولا تمسح يدك بثوب من لا تملك. قد اتفق الشيخان على حديث القيام ولم يخرج حديث الثوب وهو الصحيح الإسناد. أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بن مروة قال حدثنا عبد العزيز بن حاتم قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا ابو تميله قال حدثنا ابو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي قال حدثني عبد الله بن بريده عن ابي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجلسين وملبسين، فاما المجلسان فجلوس بين الظل والشمس، والمجلس الاخر ان تحتبي في ثوب يفضي الى عورتك، والملبسان احدهما ان تصلي في ثوبك ولا تغشح به، والاخر ان تصلي في سراويل ليس عليك رداء. هذا حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا اسرائيل عن ميسره بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رايت احدا اشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. قالت: وكانت اذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام اليها فقبلها واجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته واجلسته في مجلسها. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمه رضي الله عنها فاكبت عليه فقبلته، ثم رفعت راسها فبكت، ثم اكبت عليه ورفعت راسها فضحكت. فقلت: كنت اظن ان هذه من اعقل نسائنا، فاذا هي من النساء. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لها: رايتك حين اكببت على النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت راسك فبكيت، ثم اكببت عليه فرفعت راسك فضحكت، ما حملك على ذلك؟ قالت: اني اذا لبذره اخبرني انه ميت من وجع هذا فبكيت، ثم اخبرني اني اسرع اهل بيتي لحوقا به فذاك حين ضحكت. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج بهذه السياقه، انما اتفق على حديث الشعبي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها. حدثنا ابو بكر اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن ري قال حدثنا ابو حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الانصاري قال حدثني ابي قال حدثنا ثمامه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا تكلم بالكلمه عاد ثلاثا لتعقل عنه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور بن شاذان عن ابن سيرين عن ابن العلاء بن الحضرمي عن ابي رضي الله عنه انه كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم فادى بنفسه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابي وشعيب بن الليثي قال اخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن ابن ابي هلال عن عتبه بن مسلم عن نافع بن جبير انه دخل على عبد الملك بن مروان فقال: أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ قال: نعم، هو ست: محمد وأحمد وخاتم وحاشر وعاقب وماح، فأما حاشر فيبعث على الساعة نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وأما عاقب فإنه عاقب أنبياء، وأما ماح فإن الله ماح به سيئات من اتبعه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه قال اخبرنا علي بن عبد العزيز ومحمد بن غالب وعلي بن الصقري السكري قالوا حدثنا ابراهيم بن زياد سبلان قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر بالمدينه واخوه عبد الله بمكه سنه 44 و100 عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان احب اسمائكم الى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا المغيره بن سليمان قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن علي بن صالح من المكي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان احب اسمائكم الى الله عز وجل الى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. اخبرني عبد الله بن سعد الحافظ قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر عن عمر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن عشت ان شاء الله لانهين ان يسمين رباحا وافلحا ونجيحا ويسارا، وان عشت ان شاء الله لاخرجن اليهود من جزيره العرب. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ولا اعلم احدا رواه عن الثوري يذكر عمر في اسناده غير ابي احمد. سيدنا من قال بان جزيرة العرب الحرمين هذا قول من موقع الحجاز كله، يعني حجاز قال هذا حديث صحيح على سنة مسلم لم يخرجه، ولا أعلم أحدا رواه عن الثوري يذكر عمر في إسناده غير أبي أحمد. حدثنا أبو العباس محمد بن الأقوى قال حدثنا حميد بن عياش الرملي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان وأخبرنا عبد الله الصفر قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان وأخبرنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أحمد بن سير قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان وحدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن عشت لأنهين أن يسمى بركة ونافع ويسار، فمات ولم ينه عنه. راه المؤمل بن إسماعيل في حديثه ولا أدري قال رافعا أم لا. أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال أنبانا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك شاها شاه. قال سفيان إن العجم إذا عظموا ملكهم يقولون شاها شاه إنك ملك الملوك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، لأن جماعة من أصحاب سفيان رواه عنه إذ بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به. أخبرنا أبو بكر بن بلوية قال حدثنا موسى بن الحسن قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله عز وجل على رجل قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد غضب الله على رجل تسمى مالك الأملاك لا مالك إلا الله عز وجل. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا سعيد بن مروان الرهاوي قال حدثنا عصام بن بشير قال حدثني أبي قال وفدني قومي بن الحارث بن كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتيته قال لي مرحبا ما اسمك؟ قلت كثير قال بل أنت بشير. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله محمد يعقوب الحفظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن عبد الله بن مطيع بن الأسود عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول لا يقتلن قرشي بعد هذا اليوم صبرا إلى يوم القيامة. قال ولم يدرك أحد من عصاة قريش الإسلام غير أبي. قال وكان اسمه العاص فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا علي بن حمشة قال حدثنا هشام بن علي السدوسي قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن أبز المكي قال حدثتني ريطة بنت مسلم عن أبيها أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا قال ما اسمك؟ قال غراب قال اسمك مسلم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شعبة وأخبرني أبو عمر بن مطر العدل قال حدثنا يحيى بن محمد بن البختري قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن خيثمة أن جده سمى أباه عزيزا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فسماه عبد الرحمن. صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثنا بشير بن ميمون عن عمه أسامة بن أخدري أن رجلا من بني شقيرات يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه بغلام له حبشي فاشتراه بتلك البلاد، فقال يا رسول الله إني اشتريت هذا فأحببت أن تسميه وتدعو له بالبركة. قال ما اسمك؟ قال أصرم. قال أنت زرعة، فما تريد؟ قال اسم هذا الغلام. قال فهو عاصم وقبض كفه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو بكر بن قريش قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا حامل بن بشير بن أبي حضرة الأسلمي قال حدثني عمي عن أبي حضرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يسوق إبلنا هذه؟ فقام رجل فقال أنا. فقال ما اسمك؟ قال فلان. قال اجلس. ثم قام آخر فقال أنا. قال ما اسمك؟ قال فلان. قال اجلس. ثم قام آخر فقال ما اسمك؟ قال ناجية. قال أنت لها فسقها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا محمد بن عمرو الحرشي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن أبي أنا عبد الرحمن بن عوف أنه قال كان اسمي في الجاهلية عبد عمرو فسمني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ما اسمك؟ قال شهاب. قال أنت هشام. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وإذا الرجل هشام بن عمرو الأنصاري. أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا علي بن زيد عن الحسن يعني شاب بن عامر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ فقلت شهاب. قال بل أنت هشام. أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه بغداد قال حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه سمى ابنه الأكبر باسم عمه حمزة وسمى حسن بعمه جعفر. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه فقال إني قد أمرت أن أغير اسم هذين، فقال الله ورسوله أعلم، فسموهما حسنا وحسينا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة ومنصور وسليمان وحصين بن عبد الرحمن قالوا سمعنا سالم بن عبد قالوا سمعنا سالم بن أبي الجعد يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ولد للأنصار ولد فأرادوا أن يسموه محمدا، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحصنت الأنصار، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد اتفق فيه على حديث جرير عن منصور بغير هذه السياقة. وقد جمع بشر بن عمر الزهراني وأبو الوليد الطيالسي عن شعبة بن بين الأربعة كما جمع بينهم النضر بن شميل. حدثنا أبو عبد الله محمد بن أقوى قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان وحصين ومنصور وقتادة أنهم سمعوا سالم بن أبي الجعد يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا أبو نعيم أبو غصن قال حدثنا فطر فطر بن خليفة نعم قال حدثنا فطر بن خليفة قال حدثني منذر الثوري قال سمعت محمد بن الحنفية يقول سمعت أبي يقول قلت يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. قال علي رضي الله عنه فكانت هذه رخصة لي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولعل متوهما يتوهم أن الشيخين لم يخرجاه عن فطر، وليس كذلك، فإنهما قد قرنا بينه وبين آخر في إسناد واحد. قد ذكر بعض أئمتنا في هذا الموضع بابا كبيرا في إباحة دعاء الرجل امرأته باسمها خلاف قول العامة أنه غير جائز، وأورد فيه أخبارا كثيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ويا عائش ويا أم سلمة، وتركتها لاتفاقهما على أكثرها. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن سالم وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن عباد بن حمزة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ألا تكنيني؟ قال اكتني بابنك عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى أم عبد الله. هذا حديث صحيح الإسناد الذي أخرجه. أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بن حمدان قال حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لصهيب إنك لرجل لولا خصال ثلاث، قال ما هن؟ قال اكتنيت وليس لك ولد، وانتميت إلى العربي وأنت رجل من الرومي وفيك صرف في الطعام. قال يا أمير المؤمنين أما قولك اكتنيت وليس لك ولد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنني أبا يحيى، وأما قولك انتميت إلى العرب فإني رجل من النمر بن قاسط استبيت من الموصل بعد أن كنت غلاما قد عرفت أهلي ونسبي، وأما قولك فيك صرف في الطعام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خيركم من أطعم الطعام. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا مكرم بن أحمد القاضي وغدا قال حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا أبو المنهال عبد الرحمن بن عوية البكراوي عن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه قال لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة تدليت ببكرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف صنعت؟ قلت تدليت ببكرة، قال فأنت أبو بكرة. هذا حديث صحيح الإسناد والمخرجة. أخبرني محمد بن علي الشيباني وبكوبا قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا قيس بن الربيع عن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ولدك أكبر؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. تفرد به قيس عن المقدام، وأنا ذاكر بعده حديثا تفرد به مجالد بن سعيد وليس من شرط هذا الكتاب. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن مسروق أنه قال قدمت على عمر فقلت ما اسمك؟ قلت مسروق. قال ابن من؟ قلت ابن الأجدعي. قال أنت نعم عمر، فقال ما اسمك؟ عمر. قدمت على عمر فقال ما اسمك؟ قلت مسروق. قال ابن من؟ قلت ابن الأجدع، قال أنت مسروق بن عبد الرحمن، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأجدع شيطان، قال وكان اسمه في الديوان مسروق بن عبد الرحمن. حدثنا أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا أحمد بن يحيى بن إسحاق الحلواني قال حدثنا عيسى بن أبي حرب الصفار قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا عدي بن الفضل عن إسحاق بن سويد عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله قال يا لبيك، هذا حديث صحيح ولم يخرجه. أخبرنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى قال حدثنا صالح بن محمد الحافظ قال حدثنا شيبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت بن البناني عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يطأ أحد عقبه ولكن يمين وشمال. وأخبرنا أبو نصر قال حدثنا صالح قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. حديث سليمان بن المغيرة صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزهيد الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن علي بن بحر بن بري قال حدثني أبي قال حدثنا سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك الأموي قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله آخذ بأيديهما فقال هكذا نبعث يوم القيامة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا يحيى بن منصور القضي قال حدثنا أبو عمرو أحمد بن المبارك المستملي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سلمة بن قتيبة قال حدثنا داود بن صالح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل بين المرأتين. صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا الحسن بن يعقوب العلو قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا مطهر بن الهيثم قال حدثنا محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بين البعيرين يقودهما. صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد قال حدثنا سري بن عامر قال حدثنا شبيل بن عزرة قال انطلقنا بقتادة نقوده إلى أنس ونحن غلمة فدخلنا عليه قال ما أحسن هذا، ثم تكلم بكلام يرغبهم في طلب العلم. قال فحدثنا يومئذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح مثل العطار، إن لم يعطك من عطره أو قال إن لم تصب من عطره أصابك من ريحه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا يحيى بن أيوب العلاف بمصر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى كان يتوكأ. قال ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ. قال ابن أبي مريم أخبرنا غير ابن أيوب بالحديث فقال كأنه يتكفأ. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بن مروه قال حدثنا ابو قلابه قال حدثنا قريش بن انس قال حدثنا اشعث عن الحسن عن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يقد السير بين اصبعين. قال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا محمد بن علي بن عفان قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا شعبة عن الأسد بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته مشينا قدامه وتركنا خلفه للملائكة. حدثناه أبو عبد الله محمد بن عقبة قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن الأسد بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمشوا بين يدي ولا خلفي فإن هذا مقام الملائكة. قال جابر جئت أسعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأني شرارة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو عبد الله الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد الذهلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلس أنه قال رأى حذيفة رضي الله عنه إنسانا قاعدا وسط حلقة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد وسط حلقة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن عقبة قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن علي عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال حدثنا أبو جبيرة ابن الضحاك قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابذوا بالألقاب. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة. قال فكان يدعى الرجل فيقول مه مه مه إنه يغضب من هذا فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا ابن عباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بكر بن قتيبة القاضي قال حدثنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا أنس بن أبي يحيى عن أبيه عن أنس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة. أنيس بن أبي يحيى. أنيس صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي مات فيه وهو معصب الرأس، قال فاتبعته حتى صعد المنبر، قال فقال إني ساعة لقائم على الحوض، ثم قال إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة، فلم يفطن في القوم لذلك أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه، فقال بأبي أنت وأمي، بل نفديك بأنفسنا وأولادنا وأموالنا وموالينا. قال ثم هبط من المنبر فما رؤي حتى الساعة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، والغرض في إخراجي في هذا الكتاب إباحة قول الناس بعضهم لبعض نفسي ومالي لك الفداء، أو جعلت فداءك أو فديتك وما يشبهه، أو جعلت فداءك ولدي ومالي وكذا. أو فديتك وما يشبهه. وشاهد هذا الحديث حدثناه العباس السياري قال حدثنا محمد بن موسى بن حاتم الباشاني قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بردة قال سمعت أبي بريدة يقول كنت في المسجد وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ فقلت أنا بريدة، جعلت لك الفداء يا نبي الله. قال لقد أعطي هذا من مسامير آل داود. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه بهذه السياقة. ومن ذلك ما حدثنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن يونس الضبي قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن هلال بن خباب عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كنا نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا إذ ذكر الفتنة أو ذكرت عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا وشبك بين أنامله، فقمت إليه فقلت كيف أفعل يا رسول الله؟ جعلني الله فداءك. قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر عليك بخاصة أمر نفسك ودع عنك أمر العامة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا خالد بن الحذاء عن الحكم بن الأعرج عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، قال فخذف رجل عنده فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخذف، والله لا أكلمك أبدا. قد اتفق الشيخان على إخراج حديث عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل في النهي عن الخذف ولم يخرجه بهذه السياقة، وهو صحيح الإسناد، وقد روي مثله عن ابن عمر. حدثنا أبو العباسي محمد الأقوى قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا حبيب بن سليم عن عمر بن مسلم قال خذف رجل عند ابن عمر رضي الله عنه فقال لا تخذف، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف، ثم رآه ابن عمر بعد ذلك يخذف فقال أنبأتك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم خذفت، والله لا أكلمك كلمة أبدا. حدثنا ابو الحسن محمد بن علي بن بكر السهمي قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا ابو يونس حاتم بن ابي صغيره عن سماك بن حرب عن ابي صالح مولى ام هاني عن ام هاني رضي الله عنها انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ارايت قول الله تبارك وتعالى وتاتون في ناديكم المنكر، ما كان ذلك المنكر الذي كانوا ياتونه؟ قال كانوا يسخرون باهل الطريق ويخذفونهم. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اخبرنا ابو بكر احسن الله عليكم سيدي. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. موطأ النهارده الحد الساعة 4 الحد يا سيدنا النهارده الموطأ. ماشي النهارده الموطأ موطأ بكرة إن شاء الله الساعة 4 إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.